الحد وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم والتاريخ، وقد درج كثير من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الأصول إذا أرادوا أن يعرفوا علومهم التي يدرسوها إلى أن يعرفوها باعتبارين اثنين، أما الاعتبار الأول فهو اعتبار اللغة، والاعتبار الثاني هو اعتبار الاصطلاح أو اعتبار الشرع. وهذا الأمر هو الذي ذهب إليه الشيخ عبد الرؤوف رحمه الله تبارك وتعالى عندما درج أو عندما ذهب إلى تفسير أو تعريف معنى التجويد، أو لنقل معنى علم التجويد. فذكر أن التجويد لغة التحسين، أي قسمه إلى قسمين، قسم بمعنى اللغة أي التحسين، ثم ذكر الاصطلاح وهو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. باعتبار أن الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى قد لجأ إلى هذه المسألة الشاسعة أو الشائعة التي ذهب إليها كثير من أهل الفقه وكثير من أهل العلم، فلا بد أن نقسم كما قسم الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى. فذهب إلى أن التعريف اللغوي أي أن التجويد لغة أي بمعنى اللغة هو التحسين. فباعتبار لفظة التحسين فلا بد أن ندرك معنى كلمة التحسين أولا حتى ندرك معنى التجويد تبعا لها. فالتحسين وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم إذا أردنا أن نأخذه كمثال فإننا من الممكن أن ندرج مثالا نتصور منه معنى كلمة التحسين. فعلى سبيل المثال، إذا ذهب رجل منكم إلى غرفته وأراد أن يحسن تلك الغرفة فقام بتنظيفها أو قام بتطيبها أو قام بصبغها، فيصدق عليه في هذه الحالة أن يقول فلان حسن هذه الغرفة، فلان جود هذه الغرفة. وأيضا البناء، إذا أردت أن تجدد بناء فإنك بهذه الحالة تحسنه، إذا أردت صبغه بصبغة طيبة فإنك في هذه الحالة تحسنه، أي أنك تجوده. ومن هذه المصطلح أو من هذا المعنى يفهم أو يتصور لدى العقل أن التجويد هو تحسين الأداء في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا التحسين لا بد أن يكون على أصول ولا بد أن يكون على أسس، وهي الأسس التي بني عليها هذا العلم من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى الطريقة التي درج عليها الفقهاء والتي درج عليها العلماء في هذه المسألة. فذكر الشيخ وفقنا الله تبارك وتعالى وإياه أن التجويد بمعناه اللغوي هو التحسين، ثم ذكر معناه الاصطلاحي من أجل أن يتبين معنى هذا العلم بطريقة أفضل أو بطريقة مثلى. فذكر إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، ثم بين وقال وحق الحرف صفاته الذاتية التي يتميز بها عن غيره. قبل أن ندخل إلى موضوع الصفات الذاتية والمعنوية لابد أن ندرك ما معنى الصفة. الصفة اصطلاحا وباختصار هي كيفية ثابتة تعرض للحرف عند حصوله من مخرجه أو في مخرجه. ما معناها؟ كيفية ثابتة هي أسلوب واحد تخرج منه أو يخرج منه الحرف من مخرجه عند النطق به. فعلى سبيل المثال، إذا أردت أن تنطق الراء فتقول راء، فحرف الراء له صفات، له طريقة، لا يمكن أن ينطق شخص ويقول ضاء ويعتبر معناها بأنه راء. ونفس الأمر إذا أردت أن تتلو كتاب الله تبارك وتعالى، فمن غير المعقول أن تدخل لحنا جليا وتعتبر أنك تتلو كتاب الله عز وجل، كمن يقول الضالين ثم يحرفها ويقول الزالين ويقول أن معنى الزالين هنا هو مثل معناه هنا، فهذه صفة أو هذا حرف له صفاته وذاك حرف له صفاته الأخرى. ولا بد أن نعلم أن الصفات ومعناها أو بيانها له فوائد، فمن الممكن منه أن تحسن لفظك في نطق الحروف، وأن تعرف القوية من الضعيف بها، وأن تميز الحروف المشتركة في المخرج. هناك بعض الحروف الموجودة في اللغة العربية تشترك في مخارجها، وهناك حروف أخرى تختلف في مخارجها، وسوف نعرج لها إن شاء الله بإذن الواحد الأحد في المحاضرات القادمة. ولكن ما أن الصفة أو إدراك الصفة من الأهمية بما كان من أجل معرفة كيفية نطقها، وخصوصا في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى لا يدخل الإنسان في الخطأ في التلاوة، لأننا إذا استمرينا بإذن الله تبارك وتعالى سيتبين لنا أن هناك معنيين أو هناك لحنان أي خطأان في تلاوة كتاب الله عز وجل، منها خطأ جلي ومنها خطأ خفي. ولذلك لابد أن نعرف أقسام الصفات وأن نعرف الصفات وكيفية نطقها، أي صفات الحروف. فذكر الشيخ قسم وهو قسم الصفات الذاتية، وهناك قسم آخر يسمى بالصفات الأرضية. ما تعريف كل واحد منهما؟ الصفات الذاتية هي الصفة الملازمة للحرف بحيث لا تفارقه أبدا، فهي صفة باقية في الحرف لا تتبدل ولا تتغير. أما العارضة فهي الصفة قد تلحق بالحرف أحيانا وقد تفارقه أخرى، بناء على المقطع أو بناء على الموضع أو بناء على مكانها. فمن الممكن أن يرقق الحرف، ومن الممكن أن يفخم، ومن الممكن أن يكون مثلا لفظ الجلالة في منطقة أو في مكان من الأماكن مفخما بأن تنطق وتقول الله بالتفخيم، أو قد يكون مرققا الله بالترقيق. وهذا الأمر تلجأ إليه أو تنظر إليه بإذن الله تبارك وتعالى، ويتبين لك عند تلاوتك كتاب الله تبارك وتعالى. فمثل الكلمة أو الكلمة نفسها قد تدخل أو قد يدخل لها في أحيانا التفخيم، وقد يدخل لها أحيانا الترقيق بناء على موضعها، وبناء أيضا على أمور أخرى ربما تندرج فيها باعتبار صفتها، باعتبار صفة ذاتية لا تفارقها أبدا. فذكر الشيخ قائلا: وحق الحرف صفاته الذاتية التي يتميز بها غيره، وذلك كالجهر والشدة والاستعلاء والإطباء والغنة إلى غير ذلك من الصفات القائمة بالعرف. وذكر: ومستحق صفاته الأرضية كالإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء والتفقيم والترقيق وهكذا. أي أن هناك صفات موجودة في الحرف لا تفارقه مهما كان في أي موضع من كتاب الله تبارك وتعالى، هي صفات باقية به. هناك صفات أخرى قد تختلف، أو بمعنى آخر قد تكون عارضة على الحرف بحيث ينطق في موضع بهذا اللفظ وفي موضع آخر بلفظ آخر، ومثلنا له بلفظ الجلالة الله. ومن أجل معرفة الصفات، أو لنقل من أجل معرفة تلك الصفات، لا بد أن ندرك أن أساسها هو الاستماع. وكما قلنا أن من الممكن أن تدرس أو من الممكن أن تتفقه في علم التجويد نظريا، ولكن تطبيق ومعرفة الصفات سواء كان ذاتيا أو عرضيا وبيانها ومعرفتها لا بد ثم لا بد أن يندرج تحت مسمى السماع. فماذا أو كيف من الممكن أن نصل إلى مرحلة السماع أو مرحلة التلاوة وتجويد كتاب الله تبارك وتعالى على ما أمر الله عز وجل به؟